إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم يدور حول مقارنة الأديان، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، مفهوم اليوم يدور حول مقارنة الأديان. معنا الآن الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بداية الدكتور عبد الحميد، ما المقصود بعلم مقارنة الأديان؟ هذا العلم يتجه أساسا إلى دراسة قضايا عقائد في أديان مختلفة، لكي يرى كيف وضعت هذه الأديان تصوراتها وأفكارها وما جاء فيها حول عقيدة ما من العقائد، وندرس العلاقات بين هذه العقائد في داخل هذا العلم. ويدرس، المفروض أن يدرس كل موضوع من هذه الموضوعات بطريقة علمية موضوعية حيادية، لا يكون فيها استجابة إلا للبرهان والدليل العقلي الذي يؤدي إلى ترجيح شيء على شيء أو فكرة على فكرة. نعم. متى نشأ هذا العلم ومن أنشأه؟ نستطيع أن نقول بكل يعني لجوء إلى الحقيقة ودون غرور، إن الذين سبقوا إلى وضع أساس هذا العلم هم المسلمون. وكان السبب طبيعيا جدا في نهوض المسلمين بإنشاء هذا العلم. منذ العصور الأولى للإسلام أو العهود الأولى للإسلام، نحن نعلم أن أتباع الديانات السابقة الذين آمنوا بديانات أنبياء مثل النبي صالح، مثل النبي هود، مثل النبي شعيب، كان كل واحد من هؤلاء مكلفا بأن يؤمن بالنبي الذي أرسل إليه، وليس مكلفا بنبوة أي نبي آخر حتى ولو كان معاصرا له في الزمان أو في المكان. ليس هو مكلف إلا بأن يؤمن بالدين الذي جاء به النبي، وكان كل نبي يبعث إلى قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهم كانوا مكلفين بالإيمان بما يأتيهم به هذا النبي، فلم يكونوا بحاجة إلى أن يدرسوا عقائد الأديان الأخرى ولا أن يتصلوا بفكر الأديان الأخرى، لأنهم ليسوا مكلفين بذلك. طبعا جاءت في أواخر عهود الرسالات الإلهية إلى البشر ديانات كبرى، ومنها ديانة مثلا موسى عليه السلام، ومنها ديانة عيسى عليه السلام، ولكن هذه كانت في سياق واحد. يعني الذين، النبي موسى عليه السلام هو أكبر أنبياء بني إسرائيل، ثم الذين جاءوا من بعده من الأنبياء كانوا على منهجه، يعني يعرفون الناس بالتوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. ثم لما جاء عيسى عليه السلام جاء أيضا متابعا لنبوة موسى عليه السلام، وقال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله. فليس هؤلاء أيضا بحاجة إلى دراسة أديان أخرى غير الدين الذي أتى عن طريق هؤلاء الأنبياء الكبار. لكن لما جاء الإسلام كانت رسالته رسالة عامة للبشرية كلها، خاصة بالإنسان والمكان والزمان، فليس هنالك معه نبي وليس بعده نبي، وهو مرسل إلى العالمين ومرسل إلى الناس كافة. وكان من المكارم التي وجدت في هذا الإسلام أنه سمح لأتباع الأديان الأخرى أن يحافظوا على عقائدهم، لأنه كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. بمعنى أن المجتمع المسلم لم يكن منحصرا في المؤمنين بالإسلام وحده، ولكنه كان مجتمعا مفتوحا فيه أهل الأديان الأخرى ممن يؤمنون باليهودية أو يؤمنون بالمسيحية أو حتى يؤمنون بالمجوسية، وقد أمر المسلمون بأن يعاملوهم معاملة أهل الكتاب. نحن في الإسلام مكلفون بأن نؤمن بكل نبوة سابقة، وأن نؤمن بكل رسالة سابقة، وبكل نبي سابق أعلمنا الله تعالى باسمه في القرآن الكريم. والله تعالى يقول على سبيل المثال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إذا تحدثنا عن دور المسلمين في إنشاء علم مقارنة الأديان، نعم، فلما كان الأمر كذلك وكان المجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحا يعيش فيه يهود ويعيش فيه نصارى ويعيش فيه مجوس، بدأ هؤلاء يكتبون في عقائدهم ويربون أبناءهم عليها. ولكن الأمر في حقيقته لم يقتصر على الكتابة فيما يتعلق بأديانهم، ولكنهم تزحزحوا إلى أن يتحدثوا عن العقائد الأخرى وخصوصا الإسلام الذي هو دين الله في تلك البقعة التي يعيش فيها المسلمون. وعندئذ كان لابد على المسلمين أن يقوموا بهذه الدراسة. الدراسة يعني ينظر يدرس عقيدة هنا ويقارن بالكلام الذي يأتي من هؤلاء ويرد على هؤلاء بمنهج علمي عقلي كان المعتمد عليه هو المنهج العقلي في الدراسة لموضوعات مقارنة الأديان. لماذا؟ لأن صاحب كل دين ينتصر لدينه ولن يستمع للدين الآخر ولن يجعل نصوص هذا الدين الآخر في موضع القداسة. ومن هنا لجأ الناس إلى أن يعتمدوا على الدليل العقلي في دراسة هذه القضايا والعقائد الشائكة التي قد يقع في بعض أصولها وفي بعض فروعها شيء من الاختلاف. ومن هنا بدأت المؤلفات الإسلامية في هذا العلم، ووجدنا كثيرين من العلماء الكبار من أصحاب المذاهب الفقهية والاعتقادية يكتبون في هذا العلم بالمنهج العلمي الذي يسمح بالتحاور بين هؤلاء على أساس من المنطق والعقل والبرهان. وأسهم في هذا الأمر العلماء المسلمون أصلا، والعلماء الذين كانوا على ديانات ليست إسلامية ثم انتقلوا إلى الإسلام، وكان هؤلاء عارفين بالعقائد التي كانوا عليها ثم انتقلوا إلى المعرفة بعقائد الإسلام، وأسهموا مع علماء المسلمين في وضع المؤلفات الكبرى التي يعني أدت إلى أن نجد علما له كيان جديد وفيه مناهج وفيه دراسات وفيه علوم وفيه معارف. ومن هنا كان للمسلمين هذا الدور في نشأة هذا العلم وفي تأسيسه وفي وضع مناهجه على المستوى العالمي. ثم زاد الأمر بأن مؤلفات هؤلاء المسلمين ترجمت من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية التي كانت لغة العلم في أوروبا في العصور الوسطى قبل نشأة اللغة الحديثة. مؤلفاتنا في كتب مقارنة الأديان ودراسة الأديان انتقلت إلى اللغة اللاتينية ثم انتقلت إلى الثقافات الأخرى. ولما قامت الحركة الحديثة الآن في أوروبا الآن هم يسبقوننا في علم مقارنة الأديان. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الحميد مدكور أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء